أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الرضا. الرضا من عجائب القلوب التي رضيت بقضاء الله وقدره. والرضا سبحان الله العظيم لا يؤتاه كل الناس، وإنما الرضا لمن يرضى. والإنسان الراضي هو المستسلم لقضاء الله عز وجل. يعني الإنسان يعني عندما يرى أن الإيمان إنما هي خلال أربع: صبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص في العمل، والتوكل والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فإذا جمعت هذه الأربعة في قلبك سكن القلب. كيف يسكن القلب؟ القلب لا يسكن إلا بالرضا. كيف؟ يعني واحد مثلا يأمل أن ربنا يرزقه ولد، يرزق بنت ثم بنت ثم بنت، فيعني يتأثر نفسيا. أنا أقول له ارضى بقضاء الله، فهؤلاء البنيات الثلاث سوف يجدن لك في المستقبل ثلاث عائلات، ثلاث أسر، وربما لو كانوا أولاد تأخذهم ثلاث أسر، سبحان الله. فثلاث عائلات يأخذوا منك الأولاد، لكن البنات أنت تضيف إلى رصيدك سبحان الله ثلاثة من الشبان الصالحين إن شاء الله رب العالمين، فلا تخلق. وبعدين رزق البنت ضعف رزق الولد. هذا مثال. واحد آخر الله عز وجل سلبه نعمة معينة من نعم الصحة، مثلا قالوا له الطبيب يقول له أنت الكوليسترول عندك عالي، أنت مش عارف عندك مرض كذا، أنت عندك الروماتويد، أنت عندك القلب، أنت عندك الكلى، أنت عندك الكبد. يصبر بحكم الله، فإذا صبر أعطاه الله إيه هذه الرضا. ولذلك قال هذا الرضا، وإنما يقال إن الرضا هو أكثر طريق موصل إلى الغاية، وهي رضوان الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان الذي لم يرضى، يعني مثلا زي سيدنا علي يقول من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. إذا في كلا الأمرين أمر الله نافذ. فإذا أنت عليك إيه؟ عليك الصبر، والصبر لا يأتي إلا عن طريق الإيه؟ عن طريق الرضا. طب الرضا كيف يجي؟ يعني كيف يأتي الرضا إلى الإنسان؟ الإنسان كله فيه، لا الصغير راضي، ولا الكبير راضي، ولا الزوج راضي، ولا الزوجة راضي. يعني لو سألنا الناس في هذه الأيام المباركة، هل أنت راض عن زوجتك؟ يتلعثم في الرد، يعني سبحان الله، وإن أنت هل راضي عن زوجك؟ هل أولادنا عندما يذهبون إلى مخادعهم في النوم، هل يمر على الأب والأم؟ ويقبل رأس أمه ورأس أبيه ويد أمه ويد أبيه ويقول يا أبي هل أنت راض عني؟ يا أمي هل أنت راضي عني؟ هل قالت الزوجة هذا لزوجها قبل النوم؟ هل قال الزوج أيضا لزوجته؟ هل يعني لماذا هذا الكبر المتفشي في الصغير والكبير؟ بالعكس، إن لم يرضى بعضنا عن بعض فكيف يرضى عنا رب العباد عز وجل؟ فإن استطعت أن ترضى هذا يعني سبحان الله، ولم ترضى إلا بالصبر، فهذا قمة الوصول الى رب العباد. والزخ كان فصدقه اسألك الرضا بعد القضاء، الرضا بعد الايه؟ بعد ان تقضي رب الامر. ها، لان الرضا قبل القضاء انما هو عزم على رضا نية، لكن الرضا بعد القضاء هو الرضا الحقيقي. ليه؟ لانه ارفع حالات الرضا ان ترضى بعد القضاء، يعني بعد ما ينزل الامر يموت لك عزيز، تفقد مالا، تفقد عملا، تفقد امرا من الامور. ولذلك لا يصح الرضا إلا بثلاث شروط: أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. هذا هو الإيه؟ هذا مدار رحل الإسلام، أن يرضى العبد بعبادة ربه لا عبادة غيره، أن يسقط عبادة الغير، أن يبتعد عن عبادة الإيه؟ عن عبادة الدنيا. ثم إن علامة حب الله سبحانه كثرة الذكر والإخلاص في السر والعلن، وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. ولما قال لقمان لابنه أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت. يعني أنت تكره لكن لا تدري أين المصلحة. ومن يتوكل على الله ويرضى بقضاء الله فقد أقام الإيمان وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العباد الصالحين هم الذين يرضون بقضاء الله. لكن